فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما فيهن خيرات حسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لن يطمث طرفٍ خضرٍ وعبقريٍ حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال